أولاً أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أعاد الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. أستأذن أستاذ الحضور في هذه المسة القرآنية الكريمة بقراءة الفاتحة أن يتمم الله هذا الفرح على خير ولسكان البلد على العموم. الفاتحة. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افراح الحاج زياد ابراهيم عبد اللطيف وعائلة الزيادات بأعراض ابو الدهب مركز سوهاج محافظة سوهاج بطهور نجله يوسف الثالث عشر من شهر ذو الحجة في سنة 29 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر من شهر ديسمبر في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. وبهذه المناسبة السعيدة على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة يا الآخرة اللهم حنا الرحمة. كريم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يرفع درجات من يشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا. والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما تصفون. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. نعم نعم يا أهل القرآن. فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا. نعم يا قرآن. والله أعلم بما تصفون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض فلن أزرع الأرض حتى ياذا لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلن أزرع الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نرفع درجات من يشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نرفع درجات من يشاء وفوق كل ذي علم عليم. يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا إذ يسرق فقد سرق أخ له قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا. Thank you. والله أعلم بما تصفون فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين من المحسنين التعليق والتعليق. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا